سكني في عينك بسكنك عيني بس بالحلال ضم ايدي في ايدينك بعطيك انا سنيني قرب تعال سكني في عينك بسكنك عيني بس بالحلال ضم ايدي في ايدينك بعطيك انا سنيني قرب تعال يا حبي ما ينمل منا مدام الله راضي عنا يا حب ما ينمل منا مدام الله راضي عنا سكني في عينك بسكنك عيني سكني في عينك بسكنك عيني هايم فيك دوبي وانت يا دوبي دوبك محلى الوصال اصبر على عيوبي بصبر على عيوبك لله الكمال هايم فيك دوبي وانت يا دوبي دوبك محلى الوصال اصبر على عيوبي بصبر على عيوبك لله الكمال نفهم بعضنا حبة حبة بالعشرة تكبر هالمحبة نفهم بعضنا حبة حبة بالعشرة تكبر هالمحبة سكني في عينك بسكنك عيني سكني في عينك عينك يا نور عيني عهد علي صونك ما فكر اخونك اهدى ونام خليني في عيونك ما عيش من دونك مقوى الحرام عهد علي صونك ما فكر اخونك اهدى ونام خليني في عيونك ما عيش من دونك مقوى الحرام يا حبي ما استغني عنك ربي لا تحرمني منك يا حب ما استغني عنك ربي لا تحرمني منك سكني في عينك بسكنك عيني سكني في عينك بسكنك عيني